قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. العتيق من معانيه القديم، ومنه قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الأنبياء وطاها من العتاق الأول، وهن من تلادي، أي من الصور التي نزلت مقدمة في الأوائل، وهن من قديم حفظي. قال: وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه، يعني كتاب نفسه، وهذا أيضا سأتي بعض ما يتعلق به. قال: قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليته كان يقصد كتاب الله، ذلك لأن كتب البشر لا تسلم من أخطاء أيًا كان كاتبها. وقد أحسن من قال: وقد نقل هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله: أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. فكتاب الله هو الفصل ليس بالهزل، أما ما سواه من كتب كتبها البشر فهي عرضة للخطأ وللأخذ والرد. ولذا فإن الخليفة العباسي في زمن الإمام مالك رحمه الله لما أراد أن يجمع الناس على موطئ مالك أبى الإمام مالك ذلك، وقال: إن الناس قد جمعوا ما لم نجمع، ووقفوا على أمور لم نقف عليها. وهذا من إنصاف الإمام مالك رحمه الله، وصدق. فرب العزة قال: وما كان عطاء ربك محظورا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. قال المصنف في شأن كتابه: فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين. هذا كلام، إذا كان يقصد أصول التوحيد فنعم، لكن إذا كان يقصد كل مفاريد هذا الكتاب فكلامه غير موفق ولا رشيد، ذلك لأنه استدل بعدة أحاديث ضعيفة وتالفة وقد سبق بيانها. قال: وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. كذا قال المصنف رحمه الله. وفيه من الثناء على كتابه ما لا يليق، فلا يليق بعالم أن يقول مثل هذا الكتاب عن كتاب نفسه مهما بلغت درجته من العلم. أعاود قائلا، قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. كذا قال. إذا كان المراد بالفتنة فتنة القتل والقتال بين المسلمين، فهنا تفصيل، هنا تفصيل يلزم بيانه. وإن خولف المصنف في قوله، ما هذا التفصيل؟ التفصيل أنك أولا إذا وقعت فتنة بين المسلمين عليك بالإصلاح بينهما، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا ظلمت فئة مسلمة فئة أخرى مسلمة، هل أقف مكتوف الأيدي وأقول أبتعد عن الفتنة وأترك الظالم يظلم؟ وكيف ذلك والنبي يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم. فإذا كانت هناك فئة بغت وأصلحنا واستمرت في بغيها فلا بد من مؤازرة، فيلزمنا عفوا، فالأحب المؤازرة والوقوف بجانب المبغي عليه، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد صنف العلماء كتبا في أحكام قتال الفئة الباغية، في أحكام قتال الفئة الباغية، هذا أولا. وهذا سواء كان متعلقا بالأفراد أم بالجماعات، أعني إذا كان ثم شخصان أحدهما يبغي على الآخر وتدخلنا للإصلاح ورأينا منه بغيا، هل نسكت أو نؤازر المظلوم؟ إن خديجة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تحمل الكلة وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. هذا أولا. فإذا كان هناك حق واضح وباطل واضح لزمني أن أؤازر الحق وأن أمنع الظالم من ظلمه قدر استطاعتي وقدر جهدي. ولذا فإنه لما حدثت الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، كثير من الصحابة الفضلاء لم يعتزلوا الفتنة ورأوا الحق مع علي رضي الله عنه وقاتلوا معه، وكانت لهم استدلالاتهم الصحيحة الوجيهة، فمنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار: تقتل عمارا الفئة الباغية. وكذلك ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال في شأن الخوارج: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين، تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج وهم مسلمون ليسوا كفارا، ومع ذلك قاتلهم علي، ولم يقل أحد للناس اعتزلوا عليا واتركوا الخوارج يعيثون في الأرض ولا تشتركوا في الفتنة، لم يقل أحد ذلك. وإن كانت الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم مع علي، وقسم مع معاوية، وقسم اعتزل الفتنة. فالذين اجتهدوا ورأوا أن الحق والصواب مع علي لا ملام عليهم، ولا يقال لهم لما لم تعتزلوا الفتنة. ولذا فإنه لما جرت مناظرة بين أبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر، قال أبو موسى: يا عمار، ما أخذت عليك شيئا منذ عرفتك أكبر عندي من تسرعك في الاشتراك في القتال. فقال عمار لأبي موسى: والله يا أبا موسى، ما أخذت عليك شيئا منذ رأيتك أكبر عندي من تخلفك عن قتال الفئة الباغية. فالشاهد أنه كانت هناك اجتهادات، فالقطع بأنك تلزم بيتك وقت الفتنة هذا محله الفتن العمياء التي لا يدري القاتل فيها لما يقتل، ولا يدري المقتول فيها لما يقتل، والتي منشأها عصبية جاهلية. فهذه نعم موفق المصنف إذا كان يريد اعتزال مثل هذه الفتنة، والله أعلم. قال: وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. فإن اغتصب مسلم من مسلم أرضه أو ماله، والظلم بين وواضح، وآزرنا المظلوم كي يسترد حقه، هل نكون بذلك سعينا في فتنة؟ لا، ما سعينا فيها، بل امتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. وقد ورد في هذا الصدد شيء، لكن أحتاج إلى مراجعة سنده، فيبدو أن السند فيه مقال يسير، وهو أن بعض أمراء بني أمية على المدينة ظلموا الحسين بن علي وأخذوا منه شيئا من أرضه أو من ماله، فطالبهم فأبوا، فقال للأمير أمير المدينة منهم: والله لا تردن علي مالي أو لا أحملن سيفي، ولأذهبن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولأدعون بحلف الفضول. فقال ابن الزبير: وأنا والله لئن فعل الحسين ذلك لفعلت مثله. وقام المسور بن مخرمة فقال: أما والله لئن فعل ذلك لأفعلن مثلهما. وقام لهما رجال، فاضطر الأمير إلى أن يرد للولي للحسين حقه. وهنا تنويه، لكن كما أسلفت السند أحتاج إلى إعادة نظر فيه، ولكن يجدر التنويه أيضا على حديث في شأن الأمراء وطاعتهم: وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه اللفظة مرسلة ضعيفة الإسناد، والله أعلم. وكل مسألة لها فقهها ولها موازنتها ولها تقديرات للمفاسد والمصالح الناجمة عنها والمحيطة بها، والله أعلم. قال: فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوي، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم. فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. هذا يقال ليس كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى قريب من الإصابة. قال: وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. قال: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك، فإنه يدعو إلى الزندقة. قوله: وأقل النظر إلى النجوم، ليس المراد بالنهي عن نظر التفكر والتدبر والتأمل في خلق الله وآفاق السماوات والأرض، فإن الله قال: أفلا ينظرون، أفلم ينظروا إلى السماء كيف رفعت، وقال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما قوله أقل من النظر في النجوم، أي أقل من النظر إلى النجوم وفعل ما يفعله الكهنة والسحرة، فإنهم ينظرون إلى النجوم ويأخذون منها كما زعموا علما للغيب بزعمهم، يأخذون من حركات النجوم أمورا غيبية بزعمهم وأنواعا من الكهنات والشعوذات يدجلون بها على العباد. فلا تفعل ذلك، فإن النجوم إنما وردت في كتاب الله لثلاثة أمور كما قال علماؤنا وأئمتنا: الأمر الأول الاهتداء بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ثانيا زينة للسماء الدنيا، ثالثا رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي لثلاثة أمور: اهتداء، زينة، رجم للشياطين. من زاد على ذلك فقد أخطأ وضل. فهذا قوله: وأقل من النظر في النجوم، إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، على مواقيت الصلاة. فبالنجم هم يهتدون للاتجاهات وللمواقيت. قال: وإياك والنظر في الكلام، يعني بالكلام أصحاب الكلام الذين يتركون الأحاديث ويتكلمون بناء على ما تمليه عليه عقولهم كالفلاسفة ونحو هؤلاء. فيقصد أهل الكلام الذين يتكلمون كلاما بلا أدلة ويبنون عليه بناء، فيقصد بهم أصحاب علم الكلام، لا تخض معهم ولا تكلمهم. وأحيانا الشخص منا إذا قرأ كتبا ككتب أهل الكلام يتهم نفسه، إذ أن كثيرا منها طلاسم لا تكاد تفهم، وفي الحقيقة أن المتهم من كتبها، لأن العالم حق العلم كلما كان كلامه أيسر وكلما كان كلامه مفهوما كان أقرب إلى الوحيين، ذلك بأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا قرأت كتاب الله فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكثير من آي الكتاب العزيز غني بنفسه عن التأويل. يعني إذا قلت مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعرفها الصغير والكبير. إذا قرأت مثلا في كتاب الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، عرفت المعنى، ليس في ثم حاجة إلى كبير مفسر. وهكذا كثير من آي الكتاب العزيز: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تشكل لفظة لبعدنا عن لغة العرب، أما ما سواها فكله معروف، معروف معنى أحد، معروف لم يلد، معروف لم يولد، معروف لم يكن له كفوا أحد، معروف. قد يشكل لفظ كالصمد، إذا رجعت إلى كتب اللغة عرفت المعنى في غالب الأحوال، الذي يصمد إليه الخلائق لقضاء حاجهم، أو السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء. وإذا قرأت كلام رسول الله فكذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عرفت معناها، ليس الأمر يحتاج إلى كبير عالم. من صمت نجا، عرفت معناها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، عرفت معناها. أمور قريبة. كلما قرأت للمتأخرين قد تتهم نفسك، فأنت تقرأ كلاما لا تفهمه، تتهم نفسك، وفي الحقيقة أن الكاتب هو نفسه الذي أضر بنفسي وأضر بك أيضا. وكان من الطريف لما ذكرت مسألة اللغة العربية والتحديث بها، فقال بعض الناس: إن الناس لا يفهمون اللغة العربية. فأجاب أحد المختصين أخي في الله الدكتور فتح جمعة من خبراء اللغة العربية في مصر، قال: كلا والله إنهم لا يفهمون، ألم ترى أن الذي يقرأ نشرة الأخبار يقرأها باللغة العربية لا يتكلم بالعامية، وإذا أتيت بامرأة عجوز ماذا قال الرجل؟ تفهم ماذا قال؟ أتى الرئيس فلان الفلاني واجتمع بفلان وغادر البلاد فلان ابن فلان وارتفع سعر البترول وانخفض، تفهم؟ ألا تفهم المرأة العجوز هذا؟ تفهم. واللغة التي ينبغي أن يجتمع عليها الناس. هذا والله أعلم. فقوله: وإياك والنظر في الكلام، يعني علم الكلام، علم الكلام. وليت كليات الآداب ونحوها تلغي هذه التي أسماها فلسفة ولا فائدة فيها، ليتها تضع مكانها القصص القرآني من كتاب الله والفوائد من القصص القرآني. بل لو والله أنشأنا جامعة أو كلية على الأقل لتدريس الناس القصص القرآني والعبر والفوائد المستنبطة منه ما تجاوزنا حدودنا، بل اقتربنا من أن نؤدي ما علينا من الحق. أما أن يدرس ويدرسه قسما للفلسفة، ما فائدة الفلسفة؟ لا تنفع لا في دين ولا في دنيا. أو التاريخ المزور، ما دخلي بحتشبسوت وعنخآمون، ولا هذا صح أو غلط، وهل كتاب الله جاء فيه عنخآمون أو رمسيس الثاني أو الثالث، ومن المترجم؟ شامبليون الكافر، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أليس هذا كلام الله؟ ولم يورد شامبليون هذا الكافر أي ذكر لأنبياء الله، لم يورد قصة يوسف ولا شيئا منها أبدا، ويوسف جلس في مصر زمنا، ولم يورد قصة الخليل إبراهيم وكيف نزل مصر، ولم يورد أي شيء عن نبي الله موسى في كلامه، إنما أخنتون، حتشبسوت، عنخآمون، تراني أين كتاب الله؟ أين ما أورد شيء عن رسل الله الكرام ودعوتهم التي دعوا بها في مصر؟ ما أتى بأي شيء من هذا. والرجل عندهم مصدق، وقل لك شامبليون العالم علم، ده هو كافر في الأصل، وترجم بناء على ما يملي عليه كفره والعياذ بالله. أعود قائلا وعليك بالآثار وأهل الآثار. الآثار يعني الآثار عن رسول الله، يحدثون عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم. قال وإياهم فاسأل، يعني اسأل الذين يتتبعون أقوال النبي، ماذا قال النبي في ذلك؟ لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إنما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. قال ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، ومنهم فاقتبس، واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. هذه أيضا يعني ما عبد الله بمثل ذلك، لا أقول في هذا تقصير، فإننا نعبد الله ليس خوفا منه فقط، نعم إجلالا وخشية ومهابة، وأيضا رغبا فيما عنده من الثواب وانتظارا لفضله وكرمه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فالدعاء يكون رغبا ويكون أيضا رهبا. رسلا مبشرين ومنذرين، ليسوا فقط مخوفين إنما أيضا مبشرين. والرسول قال بشروا ولا تنفروا، وربنا يقول سبقت رحمتي غضبي، فكما أنني أخشى الله أيضا أرجو رحمته إذ هو رحيم، أرجو كرمه إذ هو كريم سبحانه وتعالى، أرجو نصره، أرجو فضله، فهذا وذاك يستقيمان ويمشيان في مسيرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالتوسط إذن مطلب. وقد قال قوم قولا أكثر شذوذا من هذا القول، قالوا إن الذي يعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره يكون قد أشرك، لأنه خاف من غير الله وطمع في في في في متاع. أقول هذا كلام غريب، لأن النار هي نار الله، يعذب من يشاء والجنة هي رحمة يرحم الله بها من يشاء، كما قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والأخرى: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فإذا قال هذا القول وكان مفسر مشهور تعرفونه يقول مثل هذا القول، فكيف ذلك والأنبياء كلهم؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ونحوه الكلام المنقول عن رابع العدوية التي الله أعلم بصحته: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أي أنها ليست كذلك، أنها كذا. طيب، قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. إذا كان يدعو إلى الشوق يقصد بالشوق المحبة، محبة النساء ومحبة المردان والغزل، أما محبة الله فكلنا ندعو إلى محبة الله، لكن مراده الأول لقوله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب. فإن هؤلاء كلهم في ضلالة، في ضلالة. وأعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، تفضلا منه. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله، يعني لا تخط خوضا تنتقص فيه أحدا منهم. فإن عليا وإن كان على الحق لكن سلك مسالك طيبة، وكذلك طلحة والزبير لهم ولهم جميعا من البشارات والفضل ما لهم ما لهم. أما إن كان فقط مجرد سرد تأريخي ومعرفة وجوه الحق والصواب دون انتقاص، وأيضا مع معرفة أقدار هؤلاء الصحابة، فالأمر أيسر من ذلك. يعني أسئلة قد تعرض لنا وأحيانا يلزمنا أن نقدم إجابة، فإذا قدمنا الإجابة وقلنا اجتهدوا رضي الله عنهم في ما صدر منهم، ونرى أن عليا أولى وأن اجتهاده أصوب لما سمعت من الأدلة، ولكن الآخرون كم لهم من الفضل، فالزبير حواري رسول الله ومبشر بالجنة، وعائشة زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، كما قال عمار الذي كان يحاربها مع علي قال: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. هذا قول عمار في عائشة رضي الله عنها. وعلي ينقل عنه أنه قال في شأن الزبير: أرجو أن أكون أنا والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الزبير في الجنة وطلحة في الجنة، فطلحة والزبير في الجنة، ومعاوية رضي الله عنه كم فتح الله به من البلاد، وكم دخل الناس في زمانه في الإسلام، أمم دول بكاملها دخلت في الإسلام في زمانه. وكذلك ثم الحديث أول زمرة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مغفور لهم، أحاديث شتى في فضل أو تبين الخير الذي دخل على الإسلام أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه، وإن كان صدر منه الذي صدر، وقد اتخذه النبي كاتبا رضي الله تعالى عنه. قال قال ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. هذا الحديث لا نعلم له أصلا، لا نعلم له أصلا، وإراد المصنف له يدل على أن المصنف لم يكن من أهل الحديث الراسخين فيه، لم يكن من أهل العلم الراسخين في الحديث، إذ يورد شيئا مثل هذا لا أصل له، لا أصل له بهذا اللفظ. إياكم وأصحاب وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، ليس له أصل بهذا اللفظ. وقد وردت أحاديث فيها إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، ولا يصح منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا اللفظ أيضا الدقة الحديثية مطلوبة هنا. قال وقوله أي قول الرسول إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ليس هكذا في البخاري، ليس هكذا في البخاري. ففي الصحيح أن عمر لما قال لحاطب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه منافق خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، قال يا عمر وما يدريك، وما يدريك، لعل على سبيل الترجي هكذا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لكن أورد المصنف بصيغة الجزم. وهذا إن قبل منه في هذا المقام فإنه لا يقبل مثل هذا بإطراد، فأحيانا الرواية بالمعنى تخل بالمعنى سواء في النواحي الفقهية أو النواحي العقدية، سواء في النواحي الفقهية أو النواحي العقدية. فمثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد تعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، كذا ورد. لكن ورد الحديث بلفظ الأمر: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يكون مجيبا. فالحديث بلفظ الأمر لا يصح، والصواب أنه من فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان إذا صلى ركعتي الفجر السنة اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، ورد بلفظ الأمر: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. وألف فيها شخص كتابا سماه من السنن المهجورة، وجعل من السنن المهجورة عدم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وبنى على الأمر، والأمر لفظه شاذ والله أعلم. قال وأعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وقد ورد بمثل هذا حديث أو بنحو هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح بمجموع طرقه. قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هذه مسألة فقهية. إذا كان الشخص الذي أمامك ماله من الحرام أو مشكوك في ماله فإذا أهدى لك هدية هل يجوز لك قبولها أو لا يجوز لك ذلك؟ هناك بلا شك تفريق بين طبيعة هذا المال الحرام من أين أتى. فإذا كان شخص سرق شيئا من شخص أو سرق مالا من شخص وأتاك بهدية، حينئذ الهدية المسروقة أو أعطاك جزءا من هذا المال المسروق لا تقبله يقينا، لكن إن كان مثلا الشخص كافرا يعمل أعمالا مختلطة مشبوهة حلال وحرام ولا يبالي وأنا لا أعرف أنه سرق مالا من أحد وجاء يبايعني يبيع مني أو يشتري مني، فلا مانع أبدا من البيع والشراء منه. طب إذا أهدى لي هدية أقول لا مانع أيضا من قبولها. لماذا؟ لأن الجبار في زمن الخليل أهدى لسارة هاجر قبلتها هاجر، وهاجر أهدتها لإبراهيم فقبلها إبراهيم، وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا المقوقس ملك مصر أهدى لرسول الله ماريا قبلها النبي، ودعت رسول الله امرأة يهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ملك أيلة أهدى إلى الرسول بغلة فأكل منها رسول الله صلى الله عليه قبلها النبي لم يأكل منها بغلة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم الشاة التي أكل منها عند اليهودية. فثم تفصيل، ولذا ورد عن الصحابة بعض الاختلاف في مثل هذا، فإن ابن مسعود كما ورد عنه من طريق إبراهيم النخعي، وإبراهيم في سماع منه بعض الكلام سئل عن مثل هذا فقال لنا حلاوته وعليه إثمه، لكن لا يتصور أن ابن مسعود يقول ذلك في مال مسروق عرف مصدره ومصدر السرقة. وابن عباس يجنح إلى التورع عنه والله أعلم. قال بهذا القدر نجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول لي عند رجل مال كنت قد عملت عنده ولكنه يماطل في دفعه ولا يريد السداد، فإذا تركته هل سأقتص منه يوم القيامة؟ طبعا تقتص منه يوم القيامة إذا كان حقك قولا واحدا. إذا أكل رجل ميراث أخواته وقدم لي شيئا أقبل أم لا؟ أظن تكلمنا عليه في ثنايا الكتاب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.